خرج من الحرم تبقى وقعت عليه، يبقى من دخله كان آمنا، الله سبحانه وتعالى نفذها والعذاب جاي. فكل حاجة تتبعت في الديار اللي رأت إلا هذا، ظل إلى أن خرج من الإيه؟ من الحرم الذي قال الله من دخله كان إيه؟ ولذلك كان قاتله الأبي أو الأخي اللي ليه عليه دم وقتله إذا دخل يؤمن إلى أن يخرج، يضيق عليه، من أكلوش من شربوش عشان يضطر إيه؟ يخرج، لتظل حرمة البيت حرمة للبيت. والحق سبحانه وتعالى في تحريم البيت وتحريم الأماكن، كل حدث من الأحداث يقتضي زمانا ويقتضي مكانا، ما فيش حدث إلا وله زمان وله مكان. والعرب كانوا دائم الغارات على بعض والحروب، فأراد الله أن يجعل من ظرف الحدث وهو الحرب المكان والزمان، زمان يحرم فيه القتال ومكان يحرم فيه القتال. ليه؟ أم قال لك لأن قد تكون الحرب والسجال بين الناس توقظ فيهم الحمية والأنفة والعزة، وكل واحد يحب في ذاته أن ينتهي الحرب ولكنه لا يحب أن يجبن أمام خصمه، فأراد الله أن يجعل لهم كما نقول دلوة يدروا فيه من الزمان ومن المكان. فقال الزمان الأشهر الحرم دي ما فيهاش قتال، تقوم انت تقول يا سلام لو ما كانتش الأشهر الحرم دي جت كنت قطعته، تبقى ده ربنا بعت لك ايه شيء تدري فيه، تداري فيه كبريائك، انت نفسك انهي الحرب لكن ما انتش غادر. وكذلك المكان، يقول يا سلام لو ما دخلش الحرم. طيب وبعدين؟ قال لك فبمضي الزمان وبالمكس في المكان ينعم الناس بسر السلام والامن، فربما عشقوه فانتهوا من الايه من الحرب. واخذ الذين ظلموا الصيحه، هنا الحق سماها صيحه وسماها في سوره اخرى اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، وسماها مرة أخرى صاعقة، فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد إيه وثمود، وفي سورة الأعراف سماها الرجفة، كل ذلك صاعقة صيحة إيه رجفة، كلها تؤدي معنى إيه معنى الحدث الذي يدهمهم ولا يمكن الفكاك منه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، هنا يلاحظ في التعبير ان كلمة اخذ ما فيهاش تاء التأنيث، كان الـ الـ الـ القياس السطحي واخذت الذين ظلموا الصيحة، لكن هنا العبارة اللي بيتكلم الى رب واخذ الذين ظلموا الصيحة، الصيحة دي هم فاهمين انها بس للتأنيث، لا ده دي لتدل على المرة، هي صيحة واحدة، هي صيحة ايه واحدة، فيبقى التاء دي للمرة، التاء للايه للمرة، وإنما اللي أخذهم صياح مش صيحة، لأن الصيحة فيها ضعف الأنوثة ولكن الصياح فيه إيه؟ في عزيمة الرجولة. فأراد الله أن يجمع الأمرين مرة وقوة، فمرة الصيحة وقوة الأخذة، ما قالش إيه؟ ما قالش أخذت. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جاثمين يعني يلقون على ركبهم وعلى جباههم هامدين، ما فيهمش ايه ما فيهمش حراك، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، مادة غنية كله سواء كان غنية غنى او غناء او غناء قد بعضها كله. هناك الآية حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغنى بالأمس، تغنى يعني كأن لم توجد، هذا الأصل فيه. وإيه يعني معنى؟ قال لك لأن الغناء هو الوجود، بس وجود شيء يغني عن شيء، فالغنى وجود مال يغنيك عن غيرك، هذه واحدة. طب والغناء مثلا اللي بنغنيه ده، أم قال لك لأن الواحد سمع كلام كتير وأرى كلام كتير، إنما اللي بيردده دائما إيه؟ الأغنية اللي تعجبه لحنها يعجبه معناها هي دي الله، فتقيم معه إقامة تطرو ما إيه ما سواها مما سمع من الإيه من الكلام. والغناء هو الإيه الإقامة. يبقى كأن لم تغلب الأمس كأن لم إيه توجد. وهنا أيضا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا أو لم يقيموا فيها بالأمس، صارت حصيلة. ألا إن ثمود كفروا ربهم. الحيثية بقى احنا قلنا زمان برضو ألا إن عاد ايه، لأن أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وقلنا وشدد العقوبات عليهم، ربما كان تشديد العقوبة يوحي بالعطف عليهم، وقلنا سببها اننا لازم نعجل العقوبة بعد الجريمة عشان ما تفضلش بشاعة العقوبة وبشاعة الجريمة تبهت في الايه في النفس. فبقال ما ايه ما تزعلوش عليهم كأن لم يغنوا بالامس، لان ثمود ايه كفروا ربهم. احنا عندنا كفرة عادة تتعدى بالباء، كفروا بربهم، لكن كفروا ربهم ما لك، لان في فرق بالمعنيين كبير قوي. كفروا ربهم ستر وجوده فلا وجود له، انما كفروا بربهم هو موجود ولكن لم يؤمنوا به. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى دي ترد على من على الملاح ده اللي بيقولوا ما فيش ايه ما فيش اله، كفروا ربهم ستروه فلا وجود له، انما كفروا بربهم اي لم يؤمنوا به، هو موجود بس ما ايه ما امنوش به. الا ان كفروا ربهم. وبعدين يجي بقى تقول لما يحن يقول الذنب بتاعهم كبير قوي، نقوم احنا العطف اللي كان من الممكن ان يوجد يبتدي يروح، نقوم نقول احنا الا بعدا يخفف دهية بقى. الا بعدا لمين؟ لثمود. وبعد ذلك جاءت الآية التي بعدها لقصة جديدة من قصص الأنبياء، وقصة من قصة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، رسلنا رسل الله، ما الرسول رسل جمع رسول، والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة. أي واحد تبعته باسمه رسول، ولكن الرسول الشرعي يكون من مين؟ من الله، إما إلى الملائكة وإما ليوصلوا إلى بشر من الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء الاثنين دول، الاصطفاء من الملائكة ليه؟ عشان التلقي، يسر التلقي من الخالق للمخلوق. ليه؟ لان الخالق القوة اللي تتلقى عنه لازم تكون قوة عالية قوي. الانسان منا بطبيعته ما يقدرش يتلقى على الحق، يقوم يجيب من الرسل يصطفي منهم قوم يتلقون، مش كلهم، يبقى برضو من الملائكة ايه مخصوصين. والملائكة ما يدوش لكل البشر، بيدهم لمين؟ لمصطفى من الايه من البشر. يبقى الله يصطفي من الملائكة، يبقى مش كل ملك يتلقى عن الله، ومش كل بشر يتلقى عن الله ولا عن الملك. يبقى لازم ايه اشياء حلقات تعمل ايه الحلقات دي؟ تؤهل الضعيف للاخذ من القوي، تؤهل الضعيف للاخذ، والبشر يلجؤون الى ذلك. انت مثلا عندك النور في البيت، ولما بتنام بتطفي النور، ولكنك عرض ان تقوم ليلا عشان تروح مثلا اي مكان، فلو انك اطفأت كل الانوار تصطدم بمتاع البيت. ولو انك انت عارف ان دي هنا ودي هنا والترابيزه هنا، برضه لازم تنضرب مره هنا وتنضرب مره، ما يمكنش. يقوم يعمل ايه؟ يقوم بده يبقي شيء من النور كلا نور، نور لا لا كالنور، نور بسيط يقدر يتبين به ولو مواقع مفاتيح النور الاصلي. ليه؟ امالك عشان يحمي نفسه، اما ان يصطدم بشيء اقوى من ترابيزة ولا دولاب ولا شباك ولا بتاع فيجرحه يعوره. ان اصطدمت باقوى منك حطمك،

هل هو علم انهم ملائكة ورسل ولا ما علمش؟ قال لك الرد منهم لما قال انا منكم وجلون، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم مجرمين. الله، يبقى اكنهم ما قالوش انا رسل ربك، زي ما هيقولوا اللوط، قالوا اللوط ايه؟ انا رسل ربك، انما هنا قالوا له ايه؟ انا ارسلنا. اكنهم فاهمين انه فيهم انهم ايه؟ ملائكة. طب وفيهم انه يفهم انهم ملائكة ازاي؟ أم قال لك لان الملائكة صحيح يتشكلوا بشكل الرجل، الم يتشكل جبريل بشكل الرجل كذا ويجلس الى رسول الله ويقول له كذا ويقول له كذا؟ هم لهم قدرة على التشكل، والجن ايضا له قدرة على التشكل، الا ان هناك فارق بين تشكل الملك وتشكل الجن. الجن اذا تشكل تحكمه الصورة. يعني ايه تحكم الصورة؟ الجن له قانون، له ايه؟ قانون. فاذا تشكل برجل حكمته صورة الرجل، فان كنت قوي وتمسكه تخنقه كده تقدر تموته، تقدر تكتفه. الم يقل رسول الله ايه؟ انا حممت انني اربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيان ايه؟ المدينة، ولكني ذكرت دعوة اخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فسبته. اذا تشكل الجن في صورة تحكمه ايه؟ تحكمه الصورة. ان جبت مسدس كده واطلقت رصاصة عليه يموت، لكن الملك اذا تشكل لا تحكمه الصورة. ادي الفرق بين ايه؟ بين التشكلين. وحكم الصورة لتشكل الجني هي التي تحمينا من مخاوفهم، هو يخاف منك تمام زي انت ما تخاف منه. ولذلك لا يظهر الجن مشكلا على صورة الا ومضة كده ويختفي، ما يقعدش لك كده. ليه؟ لانه يخاف ان تكون قد علمت ان الصورة التي يتشكل بها تحكمه وتستطيع ان تفتك به، يوم هو اللي يخاف منك. وإلا كانوا ايه؟ كانوا فزعوا الدنيا كلها، فيخاف يتشكل تقوم انت تكون عارف تعمل العملية دي، يقوم يبان ايه؟ كومضة كده ويتنوا ايه؟ يتنوا ماشي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، مادة النون والكاف والره انه لم يعرفهم وأنكرهم، كلمة نكرة وأنكرة الاثنين مستعملين في الايه؟ في اللغة. نكرة جت بالفعل هنا، وأنكرة ما جاتش إنما جاءت بالاشتقاق بتاعها، قوم منكرون. معنى منكرون يعني إيه؟ اسم مفعول؟ لا، من أنكرة. تبقى من إيه؟ من إيه؟ من أنكرة. يبقى هنا مرة جاب الفعل ومرة هناك جابها من إيه؟ من منكرون، وهو الإيه؟ الاشتقاق. وأنكرتني وما كان الذي نكرت مني سوى الاحداث في الصلع، يعني شافتني كده انكرت الايه؟ الصلع، فجاب انكره وايه؟ ونكره. والاستعمال اللغوي يدل على ان المقابح اللي بنسميها منكرات يعني ينكرها الانسان امر فطري، كل واحد يشوفها لازم ايه؟ والامور الخيره امر معروف، امر معروف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الأول أوجس، وفي آية ثانية قال إيه؟ قال إن منكم وجلون. فالأول دي جاب المعنى النفسي اللي عنده، والتاني جاب المعنى الإيه؟ المعنى النزوعي، والاتنين وجدوا ولا ما وجدوش شيء؟ لأنه قبل ما يقول إن منكم وجلون كان شعر في نفسه إيه؟ لازم خوف. يبقى الآية دي جابت لقطة المعنى النفسي، والآية دي جابت لقطة المعنى الايه؟ النزوع. الاتنين كملوا بعض ولا ما كملوش؟ يبقوا كملوا بعض. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي للعجل الحنيذ، نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا أوجس منهم خيفة، ده هو ما هو قالوا إن منكم أوجس، وقال إن منكم ايه؟ وجلون. فهم قالوا ايه؟ لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى عارف إنهم جايين لمين؟

وتسمية الزوج بعلا فيها دقة. هذه الدقة أن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد، كذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يحوجها، ويقوم بأمر الزوجة فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوم به. ولا إيه؟ يبقى كلمة بعل هو الذي يقوم بكل حاجياتها ولا يحوجها لأحد، حتى وإن كان أبوها لا يحوجها لأحد إلا أنه لا يعطيها أهم ما تتطلبه الإيه؟ ما تتطلبه. ولذلك سمي إيه؟ وبرضو النخل البعل، ذم النخل البعل هو الذي لا يريد من زارعه أن يسقيه، وإنما يكتفي بما يمتصه من الأرض وما ينزل له من مطر السماء، اسمه بعل. وبرضو نقول الفول البعلي، مش الفول البعلي كده؟ ما هو الفول البعلي يعني اللي ما بنرويش، ما بنرويش يبقى مش محتاج لإيه؟ لسقي حد. يبقى البعل هو الذي يقوم على أمر الزوجة فلا يحوجها إلى غيره في أي شيء من الأشياء. أنا عجوز وهذا بعل شيخة، إن هذا لشيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ الشيء العجيب هو الذي يقع على غير انتظار لأنه يخالف سنة من سنن الكون. يقول ده عجيب، ده شيء عجيب. الله، ده العجيب ده بالنسبة لنا، إنما عجيب بالنسبة للخالق الأعلى. أهدي بقى، أهدي اللي هترد فيها الملائكة. ونشاهد على شيء عجيب، لا أتعجبين من أمر الله؟ اعجبي من أمرك ومن أمر البشر مع البشر، أما من أمر الله مع البشر فلا إيه؟ فلا عجب. وهذه المسألة تكررت في بيوت النبوة، تكررت مع زكريا. ولما من اللي علمها، من اللي علم زكريا هذه؟ مريم. مريم كفلها زكريا، فلما كفلها زكريا بقى يجيب لها طلباتها. فدخل يوما عندها فوجد عندها شيئا لم يأتي به، فلما هو الكفيل اللي بيجيب لها كل مقومات حياته، فلما دخل وجد عندها ما لم يأتي به، فشوف تنبه وقال أنى لك هذا. وضع مبدأ أنى لك هذا من أمتى؟ أهو المبدأ ده لو أنه طبق في بيوتنا وفي مجتمعاتنا ما وجدت انحرافا لا في شاب ولا في شابة ولا في أي أحد. ساعة ما تشوف البنت لابسة حاجة أنت ما جبتهاش، بقى ما تقولهاش دي جاية منين؟ الولد معاه قلم أنت ما جبتوش، ما يسرقه من زميل؟ أي حاجة أنت ما جبتهاش له، لو قلت له أن منين أنت جايبه؟ وفي أول مرة كان خلاص تنتهي. إنما اللي خلى الناس يغطرشوا بالأمة، تغطرشوا الواد داخل بحجر برتقان خطفه من المش عارف ولا سرقه وداخل مش عارف بإيه ولا حاجة من دي أبدا. إنما شوف أنى لك، أنا اللي بجيه منين داجي؟ أنى لك هذا. فانظروا إلى إجابة مريم وهي لسه صغيرة، قالت هو من عند الله، إن الله، هذه القضية الدليل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله مدام يرزق من، لا ده لازم وجد حاجات حتى مش أوانها دي. فقالت له بقى المسألة مش بتاعتك أنت، المسألة ما في طلاقة القدرة. أم سعد سيدنا زكريا ما سمع من ستنا مريم هذه الكلمة ماذا صنع هنالك؟ يعني سعد ما سمع منها الكلام تنبه إلى قضية إيمانية. هي تنبه غير عرف قضية إيمانية، هو عارف القضية الإيمانية، إنما فيه فرق بين قضايا تكون في بؤرة الشعور وقضايا تكون في حاشية الشعور. فلما قالت له من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تنبه إلى قضية إن القوانين بتحكم نحن، إنما طلاقة القدرة لا تحكم بإيه؟ بقانون. أم هو فكر كده قال هنالك، يعني عندما قالت له هذه دعا زكريا ربه، قال له ما دام الحكاية بقى أن ترزق من شاء بغير حساب وطلاقة القدرة، اديني بقى ولد ولو إني إيه بلغت من الكبر عتي وامرأتي إيه؟ امرأتي عاقر. الله، يبقى إيه اللي نبهه؟ مريم. وش معنى مريم تنبؤ؟ قال لك لان مريم ستتعرض لشيء من هذا، ويكون كل الشهود بقضية قالتها هي ان الله يرزق من يشاء ويرزق لانها